أن يعطي المؤلفة قلوبهم بعد فتح مكة. فأتى وكان يعطي الأعرابي بالألف ناقة تأليفا لقلبه. أي المهاجرون والأنصار الذين هم أئمة الدين وأئمة الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأخذوا شيئا، وبعضهم قد حذ هذا في نفسي، والرسول صلى الله عليه وسلم تحدث معهم حتى انبسطوا وبانت لهم أو ظهر لهم لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهؤلاء المؤلفة كلهم. ولكن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، وكان غائر العينين حليق الرأس، حالق رأسه غائر العينين، كان رجل شكله غريب العبادة، ولكن الوصف اللي بيصفه الرواة شكله شخص من الأشخاص اللي عندهم قسوة، وفي نفس الأمر ليس عنده سمع الصحابة الكرام. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم، اعمل يا محمد. قال ويلك، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. الرسول صلى الله عليه وسلم يتهم بعدم العدل فيقال له أعدل. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم بعض الصحابة بقتله، ولكنه نهاهم عن قتله وقال صلى الله عليه وسلم، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم، يقرؤون القرآن تحقرون صلاتكم، يعني متشدد جدا في العبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتكم وقراءتكم إلى قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، قرآن بس بيمر في البق لكن ملوش رصيف في القلب، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز قتل هؤلاء، ولكن قتلهم وهم مجتمعين، وإلا فهذا كان فرضا. يخرج من ضئضئ هذا، وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة الخوارج، وهذا كان أول قرن ذر في الفتنة، حتى إنه في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب علي بن أبي طالب لقتل هذا الرجل قال أنت له إن أدركته، ثم قال صلى الله عليه وسلم، لئن قتل هذا لكان أول فتنة وآخرها في الأمة، ولكن لم يشأ الله تعالى، فشاء الله أن تستمر الفتن. وجاءت فتنة الخوارج وظهرت في عصر عثمان بن عفان، وتجلت وظهرت واضحة في عصر علي بن أبي طالب، وقاتلهم بالنهروين، ووجد الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ذو السنية، إلى آخر ما سنذكره حينما نأتي لتأريخ الكلام في أصول الفرق. المهم أن الخوارج كانوا أول فتنة في الإسلام، ومنهم انبثقت المرجئة، ثم في فتنة أو الفتنة التي دارت وقال الله تعالى عنها في غزوة بدر في سورة الأنفال، قال عنه الزبير بن العوام يقول، لقد نزلت علينا وخوطبنا بها أهل بدر ولم نكن ندري أننا أو أنها ستحدث لنا، حينما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فتنة، هذه الفتنة لم تصيب الذين ظلموا خاصة، وإنما ستصيب الأمة كلها، فتنة دهماء والعياذ بالله. ولذلك حدث ما حدث للصحابة، وظهرت فتنة الشيعة، وظهر أو انبثق من الخوارج المرجئة، كان بعض المرجئة يحضرون عند الخوارج، فهؤلاء غالوا وأفرطوا، وأولئك فرطوا، هؤلاء أخذوا بنصوص الوعيد وأولئك أخذوا بنصوص الوعد، والحق بين أو يخرج من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وسط بين الاثنين. الخوارج يأخذون بنصوص الوعيد، من زنى فقد كفر، من قتل فقد كفر، من سرق فقد كفر، حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يكفرون الزاني، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، يكفرون السارق، وهكذا. أما المرجئة فقالوا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهؤلاء فرطوا المرجئة وأولئك أفرطوا. والدين بين الجافي والغالي وسط سبيل قاصد. فالمرجئة كانوا يحضرون عند الخوارج وبعد ذلك خرجوا عنهم وقالوا بضد مقولتهم، حتى جاء الجهم بن صفوان وقال كلمة عجيبة، إن الإيمان المعرفة بس. بعد ما كانوا المرجئة بيقول الإيمان هو الكلمة والتصديق هو ألا المعرفة بس، فدخل في تعريف إبليس اللعين. ما هو إبليس ده، إبليس كمان كان بينطق، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فجعل إيمان إبليس معتدا به. وإيمان فرعون كذلك، فرعون كان يعرف بدليل قول الله تعالى على لسان موسى لقد علمت، يعني يا فرعون ما أنزل هؤلاء الآيات ديت الواضحات البينات إلا رب السماوات والأرض بصائر، بالأدلة الواضحة والدلائل الظاهرة. وقال الله تعالى وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم. السبب ظلما وعلوا، حب الظلم والعلو في الأرض. المهم أنه انتشرت الفتن لأنهم تركوا ماذا؟ قد بلغ الرسول البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. يبقى بين منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين صلى الله عليه وسلم أن الأمم سنة الله في الأمم أن تفترق الأمم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي في رواية، وفي رواية الجماعة، وفي رواية الثواب الأعظم. والثواب الأعظم والجماعة المقصود ليس جماعة المسلمين في كل زمان، وإنما الجماعة هم الجماعة قبل أن يتفرق الناس، كما اتفق على ذلك أهل السنة. الجماعة جماعة الصحابة، وإلا لو جاء الناس في زمن وجدوا بلد معينة كل اللي فيها مبتدعين، الإنسان يفارقهم في بدعتهم أم يقول الجماعة هي الطائفة الناجية؟ لا، الجماعة قبل أن يفترق الناس اللي هي يعني كل الثواب الأعظم اللي هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هم ما أنا عليه وأصحابي. والكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم كله يتفق ويفسر بعضه بعضا. يبقى الطائفة الناجية دي هي دي اللي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. وخذوا بالكم لا تزال عن الأمر لن ينقطع أبدا، لن ينقطع الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما الطائفة الناجية هي الطائفة المنصورة. وهنا وصفهم بأنهم ظاهرون على الحق، ظاهرين ظاهرين، ما فيش تقية، ما فيش إخفاء، ما فيش سرية، الطائفة الظاهرة. وكما قال لأنهم هم الممثلون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل عهد وفي كل عصر. والله عز وجل قال عن الدين أنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قد يقول بعض الناس الدين يظهر على الأديان كلها، زاد من الممكن أن يكون في زمان الناس اليوم الدين الإسلامي ليست له أمة تحمل قوية يخشاها الأعداء. يقول لك ولكن حتى في أزمنة الانتصار والانهزام صدقوا وثقوا أن دينكم ظاهر على الأديان كلها. هذا كلام حق، ديننا ظاهر على الأديان كلها، حتى إننا وجدنا من يعدد يقول عن نفسه إنه يوحد، يعني لأن الإسلام كشف، القرآن كشف، كشف كل أصحاب الضلال وأصحاب الشرك وأصحاب الوثنية في العالم كله. لما تيجي الأنوار القرآنية تظهر أمام الناس جميعا، حينئذ ما الذي يحدث؟ خفافيش الظلام تهرب. ضرب الكهانة في معقل القرآن الكريم، ضرب الكهانة، ضرب الشرك، ضرب الوثنية، وأظهر كل شيء جليا.

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين. ليه بقى بيتكلم بقول الكلام ده؟ عايز يقول لك لماذا نصنف في كتاب الكتب الاعتقاد؟ ليه بنألف في الاعتقاد؟ ليه بنتكلم في العقيدة؟ لأنه نشأت الأهواء. تعرفون لو ظل الناس على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام والأصحاب إلى عقر الناس اليوم لما احتجنا إلى تأليف كتب في العقيدة، لأننا سنأخذ العقيدة الخلف عن السلف، واللاحق يأخذه عن السابق، والآخر يأخذه عن الأول، وهكذا كما قال. لكن لما حدثت الفتن وخلف من بعدهم خلف أرادوا أن يجعلوا سبيل الله معوجة، وأن يرحضوا الباطل، يجادلوا الذين كفروا بالباطل ليدحضوا بالحق. طبعا ما فيش حد ممن ينتسب إلى القبلة يشكك في أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، الكل بيقولها. لكن هناك شبهات، وهناك كما قال الله تعالى، وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، إن الأمم السابقة اختلفت ليه؟ لماذا اختلفت الأمم السابقة؟ ما هو الاختلاف ليه أسباب. قال ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به. خدوا بالكم، أصل الخلاف وسبب الخلاف أن يأتي بعض الناس فينسون حظا مما ذكروا به. يعني مثلا على سبيل الخوارج نسوا حظا مما ذكروا به، لما يكتبوا نصوص الوعيد بس ويتركوا نصوص الوعد، يبقى تركوا عن عمد، تركوا ماذا؟ حظا مما ذكروا به. طبعا ربنا سمى نسيان، مع ان النسيان يطلق على ماذا؟ على الترك العمد، والترك بدون عمد. هم تركوه عن عمد او تركوه عن شبه، المهم انهم نسوه، نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي المرجئة يخدموا نصوص الوعد ويتركوا نصوص الوعيد، يبقوا نسوا حظا مما ذكروا به. لما يجي القدرية ينفوا الأدلة والآيات التي تتحدث عن خلق أفعال العباد، الذين ينفون القدر، هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الذين يقولون من المعتزلة يقولون إن الإنسان خالق فعله، يبقى هؤلاء نسوا حظا مما ذكروا به. الجبرية نسوا حظا مما ذكروا به. المعطلة الذين جاءوا على الصفات وعطلوها ونفوا الصفات دي وقالوا لا، ربنا عز وجل منزه عن الجارحة، وجعلوا أصول عقلية اخترعها لهم الجهم بن صفوان، لأن الجهم بن صفوان ده ما كانش عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة، وكان رجلا يريد يعني جدلا، رجل بتاع جدال، يريد لنفسه أن يخترع عقيدة لنفسه. حتى جاءه بعض أهل الهند ممن يعبدون الأفقار فقالوا له صف لنا ربك، هل يرى؟ هل ربك له ريحة؟ هل يلمس؟ هل يسمع؟ فقعد 40 يوم يفكر، ثم خرج عليهم فقال هو كالهواء، لا يلمس ولا يشم، ولو قعد ينفي نفي تام. ولذلك قالوا إن المعطل يعبد عدما، يعبد عدما، لبين في كل الصفات، والمشبه يعبد صنما، لأن المشبه جاء على كل الصفات وقال حي كحياتنا، رحيم كرحمتنا، له يد كأيدينا، لا كل سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، فجعل صفات الخالق كالمخلوق، فهذا المشبه يعبد صنما. أما هذا نسي حظا مما ذكر به، الحظ اللي ذكر به، هل تعلم له سمية؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، لم يكن له كفوا أحد. مش كده ولا لا؟ مش دي أصول، أصول في التنزيل، ليس كمثله شيء، احفظها، لم يكن له كفوا أحد، ولا يحيطون به علما، هل تعلم له سمية؟ الأربع آيات دي في السلب نفس ممثلة الخالق للمخلوق، تطبق عليه كل الأسماء والصفات. أما الإنسان المعطل، المعطل عطل كل الأسماء والصفات اللي موجودة وأخذ بهذه الأربعة فقط، يبقى المشبه يعبد صنما، والمعطل اللي ألغى الصفات يعبد عدما، يقول لك لا يوصف لا بالحياة ولا بضد الحياة،

تجنير في الكون وحملت الارض والجبال فدكتها دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. لا انت تكونوا فاكرين ربنا غالب الدنيا غالب السماء، لا غالب الارض، لا لو غالب ايه ما يدمرهاش، لكن الامر عنده كل كون فيكون. ويبقى الله وحده لا شريك له، ويقول لمن الملك اليوم فلا يجيب واحد. طب يبقى غالب ايه؟ يقول لك غني عن كل شيء، لكن غالب حاجة واحدة بس، بذاته واسمائه الحسنى وصفاته العليا. يبقى غني بنفسه، ليس غنيا بشيء غيره سبحانه وتعالى. يبقى شفت انت بقى، انت غني بي، لا انت غني عن، ما تنفعش. يبقى غني في كذا تساوي فقير الى كذا، بقدر فقرك يكون غناك. ولذلك الفقر فينا صفة ذاتية، والغنى في الله صفة ذاتية. ايه دي صفة؟ تعال بقى على بقية الصفات. يبقى صفات ربنا تشابه صفات المخلوقين؟ ابدا. حياتك انت مسبوقة بعدم ويجي بعدها عدم. اما الله حياته حياة ازلية لا تسبق بموت، لا تأخذ حياة كاملة تامة. انت حياتك بيعتريها المرض ويعتريها النوم والسنة، هو لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فعلى ذلك يقول وسلك سبيله خير القرون. هم دول عايز تعرف الصراط المستقيم، اعتقاد السلف الذين توفي عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. اما الخلاف من اين جاء الخلاف؟ من نسيان الحظ نفسه. وطبعا في بقى شبهات دخلت، وفي امم معاديه للامه الاسلاميه فارادت ان تضربها في الصميم، كما حدث عن طريق اليهود وعن طريق المجوس وعن طريق الرومان، واتفقوا. وخرج عبد الله بن سبأ الموت الاسود الذي كان يذهب في كل بلدة فيقيم فتنا لا اول لا ولا اخر، وهو الذي اقام الديانة السبائية، والذي دعا الى تأليع علي بن ابي طالب. وعلي بن ابي طالب الذي قال لما رأيت الامر منكرا اججت ناري ودعوت قنبرة عشان يولع فيه يحرق دم. بيقولوا انت الى هنا، دي مقالة عبد الله بن سبأ اليهودي. فلما جاء، ولذلك الشيعة ينقسموا الى اصولهم ثلاث فرق، المؤلهة لعلي، والسبابة الذين يسبون الصحابة، والثالثة المفضلة وهم الزيدية، وتحت كل واحدة فرق شتى. المهم ان هذه الديانة السبائية والتشيع في الاصل الذي دعا الى عبد الله بن سبأ اليهودي. اليهود ما قدروش يقفوا امام الاسلام وقوفا عسكريا او سياسيا، فبدأوا ببذر بذور الفتنة في الامة الاسلامية. فبنقول نشأت البدعة، كان في قوى خارجية، وفي ناس حظا مما ذكروا به، وفي شبهات، وفي شهوات، وفي حب المال. في حب المال بدليل هو الخلاف والصراع على السلطة الذي حدث، كان فيه ميل. وذلك يقول بعض الصحابة لقد، كما يروي البخاري في صحيحه، لقد اصبحت على هذا الحي من قريش ساقطا. هذا الذي في الشام يقاتل من اجل الدنيا، وهذا الذي هنا يقاتل من اجل الدنيا. لم يكن يقصد عليه ابن ابي طالب، ده بعد عصر علي، بعد عصر الخلفاء الاربعه، وبعد عصر معاويه. يقول هذا الكلام حينما حدثت فتنه نافع بن الازرق من الخوارج، وفتنه عبد الله بن الزبير، ومشاكل ذلك. بدا يتكلم عن ان هؤلاء جميعا تصارعوا وتخالفوا على السلطه. المهم اننا نقول ان نسيان الحظ مما ذكروا به، الشبهات، الشهوات، العوامل الخارجيه، واسباب كثيره. فيبقى الرجوع الى الحق لابد وان يكون على نهج الذين توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ولذلك قال فاقام الله لهذه الامه، اللي اقام مين؟ عشان ما فيش نبي بعد النبي عليه الصلاه والسلام. فاقام الله لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينها، كما اخبر صلى الله عليه وسلم بقول لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ولذلك يبعث الله على راس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبقى هذه الأمور أمور شرعية وقدرية من الله تعالى لكي تحفظ أصول هذه الدعوة الحق. يقول وممن قام بقى، عايزين بقى إيه؟ يتحدث عن تأليفه هنا وتأليف العقيدة الطحاوية. قال وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئتين، فإن مولده سنة 39، ووفاته